بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت: قول الله عز وجل هو الرزاق. قال: أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال: سمعت إسرائيل قال: حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قول الله عز وجل هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في أواخر سورة الداريات. وهذه الآية فيها ثبوت هذا الاسم في جملة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وجاء أيضا الرازق وهو خير الرازقين، وثبتت أيضا به السنة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالرزاق بهذه الصيغة، صيغة المبالغة، والرازق، هذان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. واسمه تبارك وتعالى الرزاق، أي المتكفل بأرزاق العباد وأرزاق المخلوقات، ما من دابة إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. فالرزاق أي المتكفل بأرزاق العباد والمتفضل عليهم بأنواع الرزق من الصحة والعافية والمطعم والمشرب والمركب والملبس والمسكن وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الرزاق المتفضل بالرزق، ولا يبتغى إلا منه، ولا ينتجى في طلبه إلا إليه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فلا يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. وهو عز وجل المتفرد بذلك، لا شريك له، وحده الرزاق الذي بيده الرزق، فلا رزق إلا منه وبفضله ومنه سبحانه وتعالى. وتفرده بالرزق جل وعلا، رزق العباد، دليل على وجوب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تصرف العبادة إلا له، ولا يلجأ في شيء منها إلا إليه سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فإنه لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره شيئا من ذلك، فالرزق بيد الله والفضل بيده سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وتفرد الله سبحانه وتعالى بالرزق هذا من براهين التوحيد ودلائله، ولهذا في آية الذاريات قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاء ذكر هذا الاسم في سياق تقرير التوحيد الذي هو الغاية من خلق الثقلين وإيجاد الإنس والجن، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، أي لأجل هذه الغاية. وهو سبحانه وتعالى غني عنهم وهم فقراء إليه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا فيه بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن عباده من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله غني عن العباد، غني عن طاعاتهم، غني عن عباداتهم، غني عن دعواتهم وأذكارهم، غني عن ذلك كله. لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى، لكنه عز وجل خلق العباد لهذه الحكمة العظيمة أن يعبدوا الله، مع غناه عن عبادتهم وعن طاعتهم وعن جميع أعمالهم سبحانه وتعالى. فهو غني من كل وجه، والعباد فقراء إلى الله من كل وجه، وأرزاقهم بيده جل في علاه. ولهذا قال إن الله هو الرزاق، فأرزاق العباد بيده، وهو الذي تكفل بأرزاق العباد كلها. واسمه تبارك وتعالى الرزاق يدل على صفة الرزق، يدل على صفة الرزق، وأنه سبحانه وتعالى المتكفل بأرزاق العباد. ورزقه سبحانه وتعالى لعباده نوعان، عام وخاص. أما العام فإنه يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر والمهتدي والضال والإنسان والحيوان، يشمل ذلك كله بأن يعافيهم في أبدانهم، ييسر لهم أقواتهم ومطعمهم ومشربهم ومأواهم. فهذا النوع شامل للجميع، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المسلمين والكفار، من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالعطاء الدنيوي، الرزق الدنيوي، هذا شامل للجميع. ولهذا ينبغي أن يعلم أن من أوسع الله عليه في العطاء الدنيوي ليس هذا دليلا على رضا الله عنه، وكذلك من ضيق عليه في العطاء الدنيوي ليس هذا دليلا على سخط الله عليه وعدم رضاه عنه كما يظن كثير من الناس. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذا دليل، يقول الإنسان هذا دليل على كرامتي عند الله ومكانتي عنده، يقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، هذا دليل على أنني مهان عند الله. قال الله: كلا. قال الله سبحانه وتعالى: كلا، يعني ليس الأمر كما يقولون ولا كما يظنون، بل من أعطاه ومن ضيق عليه كل منهما ممتحن، هذا ممتحن بالعطاء وهذا ممتحن بما حصل عليه من ضيق في ذات اليد، هذا مبتلى بالغنى وهذا مبتلى بالفقر. فالعطاء لا، ليس دليل، العطاء الدنيوي ليس دليلا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، يعني يظنون أن هذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. فهذا ظن، يعني ظن الجاهل بالله سبحانه وتعالى. الحاصل أن العطاء الدنيوي، الرزق الدنيوي شامل للجميع، شامل للجميع. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي ساقه المصنف، قال: يدعون له ولدا ويعافيهم ويرزقهم، يدعون له ولدا ويعافيهم ويرزقهم، هذا الرزق الدنيوي يشمل هؤلاء وهؤلاء. النوع الثاني من الرزق هذا خاص بالمؤمنين، وهو منة الله سبحانه وتعالى عليهم وتفضله عليهم بالإيمان والهداية والتوفيق وتغذية قلوبهم بالطاعة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى والهداية للدين. هذا النوع من الرزق خاص بعباد الله المؤمنين، رزقهم الهداية للدين ومن عليهم بذلك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وهذه الترجمة عقدها فيما يتعلق بإثبات هذا الاسم وشيء من فقهه، وأورد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه هذه الآية كذا. ومن المعلوم أن المصحف جمع في زمن عثمان رضي الله عنه، وأصبح الذي في المصحف الذي جمع في زمانه على الرسم الذي حصل في زمانه رضي الله عنه أصبح موطن إجماع، ولهذا المعتبر في القراءة أو من الأمور المعتبرة في صحة القراءة أن تكون موافقة للرسم العثماني، تكون موافقة للرسم العثماني، فإن لم تكن موافقة له تعد في جملة القراءات الشاذة، تعد في جملة القراءات الشاذة. وهذه القراءة التي جاءت بهذا الإسناد عن عبد الله بن مسعود ليست موافقة لرسم المصحف العثماني، لأن فيه كما هو معلوم إن الله هو الرزاق، بدل قول إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. الحاصل أن المصنف ساق هذا من أجل قوله الرزاق، وهذا اللفظ أو هذا الاسم من أسماء الله الحسنى ثابت في هذه الآية الكريمة، بل لم يأتي في القرآن إلا في موطن واحد، لم يأتي في القرآن هذا الاسم إلا في موطن واحد وهو هذا الموطن من سورة الذاريات. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا وأنه يعافيهم ويرزقهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا وأنه يعافيهم ويرزقهم وأنه يعافيهم ويرزقهم. قوله عليه الصلاة والسلام ليس من أحد أصبر على أذى، هذا فيه إثبات هذه الصفة لله، إثبات هذه الصفة لله، ومن أسمائه تبارك وتعالى الصبور، من أسمائه تعالى الصبور، وفي هذا الحديث إثبات هذه الصفة لله عز وجل. ومر معنا سابقا تبيان لقاعدة في هذا الباب أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من صفات فإنه يخص الله ويليق بجلاله وكماله، وما يلزم الصفة نفسها باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يعد لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الصبر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى صبر لا يلحقه نقص ولا يلحقه ألم ولا يلحقه حزن أو نحو ذلك مما قد يلحق صبر المخلوق وهو أيضا صبر عن قدرة تامة والمخلوق يصبر على أمور لا قدرة له عليها ولا حيلة له فيها، لكن صبر الله سبحانه وتعالى هو صبر عن قدرة تامة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يلحقه أي نقص. وجميع المعاني التي تلحق صبر المخلوق هذه خاصة بالمخلوق، لأن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يجوز أن يجعل لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى. فإضافة الصفة إلى الله تفيد الاختصاص، اختصاص الله بها وأنها لائقة بجلاله وكماله. فإذن هذا الصبر الذي يضاف إلى الله هو على معناه حقيقة، وهو صبر عن قدرة تامة ولا يلحقه أي نقص، ولا يلحقه ما يلحق صبر المخلوق من لوازم معروفة. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في صبره ولا في جميع صفاته سبحانه وتعالى. وهذا الصبر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى متعلقه كما دلت النصوص كفر الكفار وضلالهم وفجورهم وسبهم لله ومبارزتهم له بالعداوة ولدين دين الله سبحانه وتعالى، هذا متعلقه. فالله سبحانه وتعالى يقابل هؤلاء بهذه الأفعال الشنيعة والكفريات والضلالات المتنوعة والمعاصي والموبقات، يقابلهم سبحانه وتعالى بالصبر فلا يعاجلهم بالعقوبة، فيمهلهم من حلمه وصبره سبحانه وتعالى، يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يفعلون ذلك وهو عز وجل يدعوهم إلى التوبة ويرسل لهم الرسل ويأمر الرسل بالرفق معهم مع شدة كفرهم وعتوهم، يأمر الرسل بالرفق معهم واللين. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: فقولا له، هذا الطاغية المجرم الذي ادعى أنه رب العالمين تعالى الله عما يقول، والله يرسل له موسى يقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: إنني معكما أسمع وأرى. فالله سبحانه وتعالى يصبر على أعدائه في كفرهم فسوقهم عدوانهم ظلمهم بغيهم، لا يعاجلهم بالعقوبة، يبعث إليهم الرسل، يفتح لهم الأبواب، أبواب الهداية. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم أي دللناهم طريق الهداية وأبنا لهم طريق الهداية، لأن الهداية هنا هداية الإرشاد لا التوفيق، هديناهم أي دللناهم إلى طريق الهداية فاستحبوا العمى على الهدى. فيصبر ويبين لهؤلاء طريق الهداية، يبعث لهم الرسل، فإذا ما بقي إلا العقوبة عاقبهم، لكن لا تكون العقوبة معجلة، يمهل سبحانه وتعالى ولا يهمل، هذا الإمهال من صبره، هذا الإمهال من صبره سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث قال: ليس من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا. هذه الدعوة دعوة جائرة ظالمة كبيرة، قول جائر، قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه دعوة كاذبة فاجرة آثمة، وهذا سب لله رب العالمين، مثل ما مر معنا في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى: يشتمني ابن آدم ويؤذيني ابن آدم، مر معنا. فالحاصل أن هؤلاء يقولون هذا القول الآثم، القول العظيم، القول الخطير الفاجر، يدعون لله الولد، ومع ذلك ماذا قال؟ يعافيهم ويرزقهم. يعافيهم، سبحان الله، تجده يسب الدين ويسب الله ويسب الأنبياء، وتجد صحته قوية وعنده بيت وعنده طعام ويأكل ويشرب. هذا من حلم الله، هذا من حلم الله، وهذا من صبره سبحانه وتعالى. يفعلون هذه الأفاعيل ويصبر ولا يعاجل سبحانه وتعالى بالعقوبة. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام معرفا العباد برب العالمين جل في علاه، قال: ليس من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. يسمعه، هذا في شاهد الترجمة السابقة، إثبات السمع، أن الله سميع بسمع سبحانه وتعالى. يسمعه من الله، يدعون له ولدا، يدعون له ولدا، وأنه يعافيهم ويرزقهم، وأنه يعافيهم ويرزقهم، هذا من صبره. يعافيهم ويرزقهم، هذا من صبره سبحانه وتعالى. وهذا هذا الحديث يوضح لنا أن متعلق هذا الصبر، صبر الله سبحانه وتعالى، هو أفعال هؤلاء، أفعال الكفار من كفر وفسوق وفجور وعصيان ونحو ذلك. وأفاد هذا الحديث ما أشرت إليه سابقا، أن الرزق نوعان، عام وخاص. والذي أمامنا في الحديث يرزقهم، هذا من ماذا؟ من العام، هذا من العام، الذي هو الطعام، الشراب، البيت، الصحة، العافية، هذا الجميع، كلا نمد، هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، كلا نمد هؤلاء، كلا نعطيه. وهذا العطاء ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، أو محبته لهم، أو قبوله لأعمالهم وأفعالهم، بل هذا عطاء يعطي هؤلاء وهؤلاء، وليس هو دليل الرضا أو دليل القبول، وإنما هذا رزق عام للجميع، حتى البهائم والدواب والوحوش، الجميع يتناولهم هذا النوع من الرزق. قال: يعافيهم ويرزقهم. ولهذا مثل ما أشرت، تجد الفاجر الكافر المتصب بأنواع من الكفر والفجور، ومع ذلك في صحة ورزق وعافية ومسكن ومأوى ومركب إلى غير ذلك، فهذا رزق عام. أما الرزق الخاص فشأن آخر، وهو ما يتفضل الله سبحانه وتعالى به، ما يتفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين وأولياء المقربين. أما عطاء هذا العطاء الذي يعطيه الكفار، فهذا شأنه كما قال سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هذا من المسارعة في الخيرات وتعجيل نصيبهم وحظهم في هذه الحياة الدنيا، وما لهم يوم القيامة عند الله من خلاق، ليس لهم أي حظ ولا نصيب. نعم. الشاهد من الحديث للترجمة قوله: ويرزقهم، هذا من يعني الأحاديث المفسرة لهذا الاسم، وهذه الطريقة يعني نافعة جدا في التفقه في أسماء الله من خلال أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرحمن، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض بين أصابعه ويبسطها: أنا الرحمن أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: الرحمن. هذه الترجمة في إثبات هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم جاء في مواطن عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان الرحمن الرحيم كلاهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله، وأنه سبحانه وتعالى رحمن رحيم برحمة. لكن اسمه الرحمن دليل على ما قام في ذاته من هذا الوصف الرحمة، واسمه تبارك وتعالى الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ولهذا جاء في النصوص: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي رحمانا. فالرحمن يدل على ما قام به سبحانه وتعالى من وصف، والرحيم يدل على تعدي هذا الوصف، وأنه رحمن برحمة يرحم بها سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. أورد حديث عبد الله بن عمر، والحديث سبق أن تقدم معنا عند المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا سبق الكلام على شيء من معناه، والشاهد من قول الله عز وجل أنا الرحمن، قول الله عز وجل أنا الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: الغفور الرحيم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى: الغفور الرحيم. هذان الاسمان. أما الرحيم فتقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا تقدم الكلام على شيء من فقهه. وأما الغفور فهو ذو المغفرة، فهو غفور بمغفرة يغفر بها ذنوب العباد ويتجاوز عنها بها عن سيئاتهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالغفور الذي يغفر الذنوب، الغفور أي ذو المغفرة الذي يغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات، ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره، كما مر معنا في الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب، فهو يغفر ذنوب المذنبين ويقبل توبة التائبين، ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره. أورد هذا الحديث العظيم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق، وهذا من رواية الصحابي عن الصحابي، عن أبي بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أدعو به في صلاتي. وفي رواية ثابتة للحديث في صحيح مسلم أدعو به في صلاتي وبيتي، أدعو به في صلاتي وبيتي. فانظر صديق الأمة مع علمه وفقهه وفهمه وبصيرته في دين الله وصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته وبيته، مع أنه رضي الله عنه عنده مقدرة قوية جدا أن ينشئ دعاء يدعو به في صلاته وفي بيته، لكن لم يفعل. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته وفي بيته، فتعلم وحفظ وعمل وبلغ أيضا الأمة بهذا الدعاء الذي تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. انظر الفرق بين سيرة أبي بكر وسيرة المتكلفين الذين جاءوا فيما بعد وبلوا الأمة بكتب فيها أدعية هم تكلفوها كتابة، تركوا الكتب الصحاح الصحيحين وأيضا مصادر الحديث الأخرى تركوها وأخذوا ينشئون من أفكارهم وعقولهم أدعية متكلفة ونشروها بين العوام، نشروها بين العوام حتى تروج على العوام، أدعية متكلفة حتى فيها بعضها غرائب وعجائب. أذكر مرة قديما وقع في يدي كتاب أدعية فأخذت أنظر فيه فوجدت أشياء عجيبة، وقلت في نفسي ما أظن مسلم يقبل أن يدعو بهذه الدعوات، كلام عجيب وأشياء حتى غامضة إضافة إلى ما فيه من بدع ومخالفات كثيرة، فقلت في نفسي ما أظن أن مسلم يقبل هذا الكتاب أبدا. فأخذت أقلب الكتاب حتى جئت إلى آخره، آخر الكتاب، وأنظر وإذا عجب. قال صاحبه في آخر الكتاب، وهذا رأيت بنفسي، قال في آخر الكتاب: لما فرغت من تأليف هذا الدعاء ترددت كثيرا في نشره وتوقفت فترة من الزمان، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: لابد تنشر هذا الكتاب. وجاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني عثمان وجاءني علي، كلهم أكدوا علي أن أنشره، فوجدتني مضطرا لنشره. ها الآن إذا وقع هذا في يد العامي يصبح ماذا شأن هذا الدعاء؟ متفق عليه، مثل رواه البخاري ومسلم عند العامي يصبح. وهكذا يروج هؤلاء الضلال، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذه من طرائقهم في ترويج مثل هذه الأدعية والخرافات التي الآن تراها حتى وقتنا هذا، تراها في أيدي بعض الناس يقرؤونها على بلاويها وعلى شركياتها وعلى بدعها ويتركون الأدعية الصحيحة. أبو بكر صديق الأمة ما تكلف ينشئ دعاء يكتبه، أبو بكر صديق الأمة رضي الله عنه ما تكلف ينشئ دعاء، مع قدرته العظيمة ما تكلف، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. ومر معنا قريبا أبو بكر صديق الأمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو الله به إذا أصبحت وإذا أمسيت. ما تكلف رضي الله عنه، ما كانوا متكلفين، لكن المتكلفين جاءوا بعد وبلوا الأمة بتكلفهم. ولهذا حقيقة والله نتألم، تجد إلى الآن في أيدي العوام كتب مكتوب عليها أدعية ليس فيها هذه الأدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وإنما فيها أدعية متكلفة، حتى إن الشرك موجود فيها، حتى إن البدع موجودة فيها، الخرافات موجودة فيها، وتجدها في أيدي العوام. ينتهي من صلاته ويفتح مباشرة، حتى لو قلت له اترك هذا الدعاء أعطيته القرآن ما يقبل منك، من شدة تعظيمهم لهذه الأدعية التي مكنت في نفوسهم من أئمة الضلال ودعاة الباطل. الحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا حقيقة نستفيد منه فائدة وأحب أن أؤكد عليها، وهي أن الدعاء يسترشد فيه بالهدي النبوي مثل ما صنع أبو بكر. علمني يسترشد، ما يمضي الإنسان هكذا وينشئ ما أراد ويخترع ما أراد، لا، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قوله في صلاتي لم يعين في الحديث الموطن هل هو في السجود أو في آخر الصلاة، هل هو في السجود أو في آخر الصلاة قبل السلام، وهذا موطن تحري الدعاء في الصلاة. السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. وأيضا مر معنا في الحديث حديث ابن مسعود بعد التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء، وفي رواية من المسألة ما شاء. فهذان الموطنان هما موطن التحري الدعاء في الصلاة. ولهذا بعض العلماء قال هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق يمكن أن يقال في السجود ويمكن أن يقال قبل السلام، يمكن أن يقال في السجود ويمكن أن يقال قبل السلام. وبعض العلماء استظهر أنه يقال قبل السلام، والإمام البخاري بوب له في الصحيح باب ما يدعى به قبل السلام، باب ما يدعى به قبل السلام، فجعله من الدعوات التي تكون. فبعض العلماء قال بهذا وبعض العلماء قال بهذا، يعني إما أنك تجعل في سجودك أو في قبل السلام، ومنهم من اختار أن يكون قبل السلام مثل ما يوحي إليه أو يرشد إليه صنيع البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح. لكن الحديث ليس في تصريح بذلك. لكن يا أخوان الآن انظروا، لما قال أبو بكر علمني دعاء به دعاء أدعو به في صلاتي، في فائدة حقيقة يعني لا بد أن ننتبه لها. أدعو به في صلاتي، هذا يدل على أن الصحابة يدل على أن الصحابة متقرر عندهم أن الصلاة نفسها قبل السلام، يعني وأنت في الصلاة، هذا من مواطن تحري الدعاء. الآن ترى بعض العوام إذا صلى النافلة تجده يسلم بسرعة ثم يرفع يديه، يسلم بسرعة يقرأ التشهد سريعا ثم يرفع يديه ويطيل الدعاء. قبل أن تسلم وأنت في صلاتك هذا موطن عظيم من مواطن تحري الدعاء. لا تستعجل بالسلام، لا تستعجل بالسلام، أطل التشهد قليلا وادعو بما شئت، بدل أن تستعجل ثم تسلم وتمد يديك في صلاتك أدعو الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال أبو بكر في صلاتي، ما قال بعد أن أسلم، قال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. ولهذا الصلاة نفسها موطن عظيم لتحري الدعاء، وهذا أمر يعني واضح في فقه الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم لأمر الصلاة. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية صحيحة في مسلم كبيرا، في رواية في مسلم كبيرا. فقوله كثيرا هذا من حيث العدد، وقوله كبيرا من حيث الكمية والقدر. ونبه العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجمع بين اللفظين، لأن اللفظان لم يؤتى في نص الجمع بينهما، لكن تقول هذا تارة وتقول هذا تارة، لكن ما تقول ظلما كثيرا كبيرا، هذا لم يأتي، وهذا من الخطأ. فإما أن يقول هذا أو يقول هذا، أو تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، هذا ثابت وهذا ثابت، لكن الجمع بينهما لم يثبت فلا يجمع بينهما. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلم النفس، ظلم النفس إما بالتقصير في الواجب أو بتجاوز الحد، هذا هو ظلم النفس، إما أن يقصر في الواجب الذي أوجبه الله عليه، أو يتجاوز الحد بارتكاب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم صديق الأمة وخيرها رضي الله عنه أن يقول في صلاته وفي بيته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهو من هو رضي الله عنه، وهو مبشر بالجنة، ويعلمه أن يقول: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا فيه فائدة نبه عليها العلماء، أن يفهم كل أحد أنه لا استغناء عن لا استغناء له عن الاستغفار والإقرار بالذنب والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، واتهام النفس دائما بالتقصير والظلم. ولا يعجب الإنسان بعمله، مهما وفق له من العمل لا يعجب به، بل يتهم نفسه دائما ويعتقد أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا تفرد الله بالمغفرة، وأن مغفرة الذنوب بيد الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فالمغفرة بيده وهو الغفار. وقال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا مما يفقه المرء في معنى اسمه الغفور، أي الذي لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. لاحظ الآن الوسيلة، المطلوب مغفرة الذنوب، لكن التوسل أولا بالاعتراف بالظلم الكثير للنفس والكبير لها كما في الرأي الأخرى، والوسيلة الأخرى معرفة عظمة الله، وأن الذنوب لا يغفرها إلا الله، وأنه هو الذي بيده المغفرة، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فتوسل إلى الله بظلمه لنفسه الظلم الكثير، وباعتقاده في ربه أن الذنوب لا يغفرها إلا الله مهما عظمت ومهما كانت. ثم ذكر المطلوب، قال: فاغفر لي، هذا هو المطلوب، اغفر لي أي ذنوبي كلها، فاغفر لي، هذا طلب غفران الذنوب، هذا هو المطلوب بالتجاوز عنها والصفح. مغفرة من عندك، هذا كلام عظيم جدا، مغفرة من عندك، مغفرة من عندك، يعني لا ألتفت فيها إلى استغفاري، ولا ألتفت فيها إلى التجائي وطلبي، وإنما أرجو شيئا منك تتفضل به علي، أنا مذنب وذنوبي كثيرة، لكن أريد شيئا منك أنت تتفضل به علي، مغفرة من عندك، أما أنا فمقصر مذنب، واستغفاري نفسه ضعيف، ولا أنظر إلى شيء من أعمالي وأموري، أريد شيئا منك، مغفرة من عندك. ونكر المغفرة هنا للتعظيم، وقال من عندك، وهذا فيه أنه لا يرجو شيئا لأمر قدمه، وإنما يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمة منه ومغفرة. لا ينظر الإنسان أنه استغفر كثيرا، لا ينظر الإنسان إلى أنه استغفر كثيرا وصلى كثيرا ودعا كثيرا، لا ينظر إلى هذا، بل يرجو شيء من الله، مغفرة من عندك. لا ينظر إلى استغفاره، يستغفر ويلح ويدعو ويلجأ إلى الله، لكن لا ينظر إلى هذه الأمور، بل يرجو شيء من عند الله، أن يتغمده الله برحمة منه ومغفرة. مغفرة من عندك وارحمني، وارحمني أي رحمة منك يا الله، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا قال: مغفرة من عندك وارحمني، يعني أريد منك فضلا، أما أنا مقصر، أنا ظالم لنفسي، أنا ذنوبي كثيرة، ورجائي فيك وحدك، وطمعي فيك وحدك، أن تغفر لي ذنوبي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، الغفور الرحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أرحم الراحمين. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وعبد الرحمن بن إبراهيم عن مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صبي له فجعل يضم صبيه إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم يا رسول الله. فقال فالله أرحم به منك وهو أرحم الراحمين. اللفظ لعبيد الله. نعم، عبيد الله شيخ النسائي الأول في الإسناد، عبيد الله بن سعيد. أورد قال المصنف رحمه الله أرحم الراحمين. أرحم الراحمين هذا وصف الله سبحانه وتعالى، وأنه أرحم الراحمين، وكل رحمة تقدر في المخلوقين فرحمة الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، أي رحمة تقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة ضرب للناس مثالا عجيبا حتى يفهموا هذا الأمر في قصة المرأة التي فقدت ولدها في السبي وكانت تبحث عنه بخوف وولع شديد أن تحصل على ولدها، فلما ظفرت به أخذته وضمته إلى صدرها وأرضعته، رحمة عظيمة جدا. سبحان الله، قبل أن أكمل أذكر لكم قصة. تعرفون قبل سنوات السفينة التي غرقت في البحر الأحمر بين في طريقها إلى مصر، ومات فيها عدد ونجا قليل، نسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين وأن يتغمدهم برحمته. أحد الناجين ذكر قصة عجيبة، يقول لما مالت السفينة وبدأ الناس يتساقطون، يقول رأيت امرأة، هذا واحد من الناجين يحدث، يقول رأيت امرأة معها طفل، يقول لما بدأت السفينة تميل ضمت طفلها إليها وأخذت ترضعه، ضمت طفلها إليها وأخذت ترضعه حتى لا تترك يسقط في البحر إلا وقد أشبعت، وهي ترى نفسها وطفلها ستسقط في البحر، ضمته. الأم فيها رحمة، رحمة عجيبة جدا، حتى في البهائم ليس في الإنس فقط، فيها رحمة سبحان الله عجيبة الأم. وليت كل واحد منا يفهم هذا الأمر حتى يعرف قدير عظيم فضل أمه عليه. الأم فيها رحمة عجيبة جدا في بولدها، فضمت هذا الطفل المرأة وأخذت ترضعه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون هذه الرحمة العظيمة أمامهم ماثلة يشاهدون، قال أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار؟ هذه المرأة التي ضمت، هل تتصورون أنها تلقي ولدها بالنار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أي رحمة توصف وتقدر عظمة في المخلوقات الله أرحم، ولهذا من أوصافه أرحم الراحمين، رحمته وسعت كل شيء، رحمته سبحانه وسعت كل شيء. وهنا أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صبي له فجعل يضم صبيه إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال والد الصبي نعم يا رسول الله. وهذا فيه أن تقبيل الصبي هذا من ماذا؟ من الرحمة بالصبي. ولهذا لما قال رجل ممن قد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه قال إن عندي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا، قال وما أصنع إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ لأن تقبيل الصبي هذا رحمة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم به منك وهو أرحم الراحم. فالله أرحم به، أرحم سبحانه وتعالى بالولد من والده ومن والدته، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الشاهد من هذه الترجمة أهمية الفقه في أسماء الله وصفاته، حتى يجتهد العبد في أن ينال رحمة الله ويتعرض لرحمة الله ويجتهد بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعظم طمعه في الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته وواسع فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.